بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا وردفتوتا سغنتاهي كا قرآن بكم جرتنيت نبينا ربي سنارك بسم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت نعم سودان سغنتان كي نكارا كي كا قرآن سورة النساء آية دي دمي لما الرجل كبا والربوا قدار رابو فترب بنها تاسسو آياتو تعرفوا لأنو كان كيس ستي وان الرانو دبتا مراف ديمو والرفودون إسانيهم بقاني والرفودون انتاني كفودون إساني حرام توسطي نو دبتا ربين آياتو تدبرت كيس ستي فود أجتشو إيجا دينو ديسي حق أفوري تتي فودو هندن ديتن نمني والكتاسو دن دهو جتشا إيجا دوبة بودا إيجا فرائد الليك أو دي وان نمني سلا ويتنم دي أرغة تولي دوبة بودا آياتور نيوان أما دورا ورر كافر توتا جاهلية كي ستي دوبرتي أكا هوريد آلانت آلاني في كم هري سيدا إرافورة تن دوبة دوبة مال جرعا ستي وانت كله اسي سنرام فرأتنا ايغا اتسين تنيجي تنبو دا جتونو دبتي كانت تنسي اما اللي وان فقطا تكو كيسان دلغن نيتي ابا دا يو تا اسدال تنتهين يو ابا الرادو اي المقدتو دالا كان ربين حرام قده أكا تاريخ إساني كي ستي وان دبتا مكيسة أمة عربة وان شريان رفتي حرام فورون إساجة تكان مروم حرام جران جران والا مملي والا مملي وان شريان حرام قو تكان حرام ممتي بيكاني جران أمة عربة لما نسان حرام ما إسيد آن بيني كشريان رفتي حرام جتين نيتي أبان كي سنفو لتكاهو كنكاها هدأتين فو لناجكا شريعت في هركابا اللي سيدورا نسان نيتي أباتس ندالا انفورا علم ما إساد تفورا كيسين دين علم ما سانو لاجكا إني لما تا أبلي جل ما ولدتك أباني فوراني أبلي جل ما ولدتك أباني فور اللي شريان حرام قوته نيتي أبا فورو اللي شريان حرام قوتي كان لما ملي وان جروان شريان حرام قوتي كان حرام جيتش مات لالا جران ومن عربا قادة إساني تكتي ربي اندو بمال جرا ستي ويت نيتي أبا دام فوري نايتش دبتو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء همفورنا إسنين كن همفورنا ما نكح آباؤكم وان ابوتين تسن فودن فودنا من النساء دبرتيرا دبرتي ابون تسن نكاح هيدت ان فودنا جاءت ابا كان كيت فدامي ابا اسدلي في اكا كيون اسالي كانوا مكيت سجرا جدان ابا ما ان الله وان اكا كيون نكاح هيدت وان ابان نكاح هداته فودون انتو نكاح جتون كوني اتفان رباتتي عقدي نكاح هدو ارتي لين ندبتاما اكو مسان ولي الرفو ارتي لين ندبتاما ولي الرفو ارتي لين ندبتاما هران تنعسيتي ما تم أبان نكاح هدثو تين أصوك بودة طلاق اللي أصوم فورين كطلاق اللي تاتي إسرت حرام تاتي معنا نكاحا قوتو تفرأتي يجو لكم أكدي في وطء اللي ولمتك أباتا غاف والندين لتشو معنا بكتوكو تكنو في النتا نكاح أكدرت اللي ندبت مجنة وَإِرَتِ لَهِنْ دُبَّةَ مَجَجُّونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جَجُّوكَ إِذَتِكَ دُبَّةَ مِي حَتَّى تَنْكِحَ جَجُّونَ سُنِي هَقَ نَمَا بِنَا تِتِّهِ رُمْتَيْنَ مِنْ سُنْ isi wajjirra futti jechuudha akka hadiifni ifa galchetti. دوب حديث كيست اللي كدو في اصنعوا كل شيء إلا النكاح دبرتي حيدي قبدو وان مرا دلقا وان الرادو قمتن هنجيرو إلا النكاح جيتون وات إيمالي جيتون جيت اللي حديث كيست اللي جمائرة دبتمون نساء دفجر كنافو أبا كاتفق أمي أكاكي يولين كيسا سينا جنة دبرتي أبا النكاح هداتي دبرتي أكاكي يولين نكاح هداتي سمبو دا علم نكاه هدتون هنتهو إلا ما قد سلف وان دوران دبر مليجلا وان دوران دبر فربين سنين قبوا مدام باتن وان دوران دبر يو علم اللي إرداك أباتن دوران ولنجرين سنيف اللي أكا إسان هرفا نف إلا ما قد سلف كان الراباسي وان دوران دبر ملي تدوران دبر تي ربين سنين دي سجدتو أما مو yoo warra akkasii jiraate addaan bahiinsumas addaan gorutu barbaachisaadha. Yoo ilma argatanii jiraatan ilmi sun ilmuma isaati jedhan. Innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa saa'a sabiilaa. Fokkanna tahuu keessatti rabbiin akkanatti isa nuu hime niitii abbaa fuudhu. Innahu ay nikaaxu zawjaatil aabaa. نيتي أبادا فودون سن نيتي أبادا فودون سني كان فاحشة وان فكتا تهي متم إساء كيزت اللي نما قلي قبو برتي إنما ما نو وان فكين إساء دان دان قبن نيتي أبادا في فودون نمتج ومقتا جب ما اللي تهي دان قا جب رب برتي اللي وساء سبيلا أمت إسلام عتف كراته اللي وفقت جتا فكن إساء وقدت جتا كوني كرا نمن إسلاما سيني إرد جراتو تهو كيست اللي دوب ربين أكنت فقطا تهو إساء هميف إسان اللي أكسو ماول اندلقو ماول النكاح المقت يعني نكاح دلنسو جعني وامن يعني نما نيتي أبابو بي تككون kanatti aansee ayanni warra nasabaan haraamummaan argamu. Fuudhuun namarratti haraam tahuun kun karaa sadihiin argama. Akeekkadha. Nama tokko dubartii takka fuudhuun sirratti haraama ka tahu ka fuudhuun isii siin baqqa'u siin jechuun danda'amu karaa sadihiin. Karaan tokko yoo nasabummaan firummaan aanaa tahuun nasabummaan jidduu keessan jiraate warra tokko taatanii akka obboleettii akka intalateetii ilmooteetii takka ammoo yoo waliin hootanii hoosisa shar'iidha waliin hootanii rabaa'ni jidduu keessan jiraate waliin hodhuun inni sadaffaadha ammoo yoo jidduu teessanitti soddummaan jiraatte nikaaha shar'iidha wal hidhatanii yoo soddummaan jidduu jiraatte gaafa dubbiin kun sadeen argame nasabni takka rabaa'ni hoosisaan takka soddummaan warra karaa kana sadeeniinu haraama tahutu jira jechuu duuba rabbiin asitti maal nuu hima nam torba نسبة هودان فولون إساني حرام تهجتون وهم ويتمال جلو حرمت عليكم أمهاتكم حرام تاتي إسن الرتي أمهاتكم هاتي تيسن حرام إسن الرتي تاتي جتون حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم فولو هذا تيسن ربي إسن الرتي هرمي قولي جتون haadha jechuun tuni akkoolleen keessuma seenti akkoolleen haadhuma ta gara haadhaa taate ta gara abbaa taate akkoolleen keessuma jirti martinuu haadhuma jedhamti wabanaatukum دربي تيسن اللي اسن الرتي حرام تاتي تا اسن وفي ارغتن تنين تا اسا دلتي تا الما اساتي دلتي في تا انت الاساتي دلتي اللي كي سمت ينتي علم ما اساتي يوت علم اسا ارغتن اللي تاتي اكاكيو جتي يوت انت اللي ارغتن اللي تاتي اكاكيو جتي تنين اللي بنات مخانا كي سسينتي جران وأخواتكم أبليان تيسن الله إسن الرد حرام تاتي أبان أبليان تاتنو هذا أبان أبليان تاتنو هذا قفان أبليان تاتنو مرتنو سدينو كيسو مجرد أبليان تشكيك هذا أبان توكو تابا قفان توكو تارا قفان توكو اللي فودون حرام مرا وعماتكم أدادان تيسن اللي أدادان تيسن اللي إسن الرد حرام تاتي أدادان أبوليتي أباتي عمات تجانينتون أبوليتي أباتي أكسم أبوليتين أكاكا يولي أكسم جران أبوليتين أكاكا يولي أكسم جران وخالاتكم إن دوين تكاو هبون تيسن اللي إسن الرد حرام تاتي أبوليتين هذا أبوليتين هذا اللي إسن الرد حرام عمات كجانين أبوليتي أباتي خالاتين أبوليتي هاداتي غير كي نتي مرانو أدا دما جنة تون أدا دا جتشون تغار أبوليتي أباتي إن دوية هبوج أنين تغار أبوليتي هادا وبنات الأخ درب أبوليس كيسان أرغت اللي إسن الرد حرام تاتي وبنات الأخت أكما سان درب أبوليتين تيسان أرغت اللي إسن الرد حرام تاتي جيجا تربنتون نسبو ما دان حرام تاتي تربنتون هذا بنات دربتيتي أبولي يعني أبوليتي أبا أدادادا أبوليتي هادا هابو تقاين دو يدا أكو مسان دربا أبوليتين تي أرد أبوليسي كي أرغتي جها دربا أبوليتين تي أرغتي تربا تربا توني نسبا حرام تاتي أكو مسان تربا تون خوصي سان اللي حرام متاتي القرآن هو ستة وعلم الرادبات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هاتي تيسن تيسن هو سبتلين سن الرتي حرامي وأخواتكم من الرضاعة أبليين تيسن تهو سيسان أبليين تاتن اللي سن الرتي حرامي جتت شريان أسبت قرآن وعلم دبات هذا نم هو سبتلين أبليتي ولين هد أنفور حرام جتو دبات لمان كان حديثك يتسد كدو في أمو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كراه سساتين حرامتها ونقرا رحم ماتين كرا آنا تهوتين فرا تهوتين حرامته كراه سساتين اللي حرام متها ويتخانا ماري فربر ريفو نسبان دب النسون كراه سساتين اللي حرامه أدادان أبوليتين أبا هوسي سالي حرامو أبوليتين هذا هوسي سالي حرامو أبوليتين في اللي بنات الأخين كوني دربي أبوليت سوالين هلاني اللي حرامو جيتو معنا نسا تربان سن خوصان اللي حرام ربان كوني هوسفن كون كأكمت شريعات أولتي غلايوك جد أنتاتي صحيح نقول العلماء هوسفني شنته خمس رضاعات معلومات هوسفني كن كمرة شن أفمان هدي أفمان الراء الجد تهودا مجان هرم هدوهن خمس رضاعات تهو شنته شني قدي يوك هدو تاتي هرام قلون دندو أثبت آياني أموم دبت جلني مطلق آياني حديث سنتو شنتهون هلا لما جتون وهمها حديث برا كيسات اللي قالوا فيه لا تحرم المصة ولا المصتان يجو تجير هران تكا في هران لما تقول هر ما تقول تكتي في لا حرام غوت يجو تجير كان افو صحيح ني مار يروشني هود ود مجانكون سنين إساء أمت لما كيس سجرات ود أبدا كان تهين يو مرة شان هود يو سنين إساء أمت لما قد تهي مجان كن تهوسف تسانيف إلما إسي تجد أما إلما هوسسا إيرسي إسي أبا إسا تجد أما أبا هوسسا إلمان إسي أبوليان إسا تهوسسا إلمان دبرتين إسين قبضتا جولين دربا أبوليتي مجاهو إكاناتي تهوسسا أكنا يجا قد هوسسون هو تهمون تهو يوجدان ور حديثا برتي حاجة في يوتاتي قد لين متاجان حاجة في يوتاتي حديث سالم سنجا قراتني حاجة في يوتاتي قد له سسون إمتها دوبا كنا فكاتي ولما دبني كان سبا تربا دبني أكا آية تاتي كهوسسا لما دبني هذا في أبولي يني كون حديث الرأي تقوتمي تربان نسبان حراما سن هوسسان اللي حراما أسيت أن ست شريان وان صدوم ماذا حرام تهو دبت صدوم ماذا وان حرام تهو وأمهات نسائكم هاتي دبرتي تيساني اللي سنرتي حرامي نيتي أتفوتي هاتي إسي جتشون صداتي نسي أمهان نكوني هاتي أكون إسي اللي أكون إسي تنالي أكسما أكون نسائي تيتي اللي هات أمه ميتكانا صداتي فولون انتهو هذا صداتي اللي فولون انتهو جيجو كوني أصول لإسي هندين إسين إرى أرقم تكون انتهو جيجو أكو مسان فرعي إسين اللي فولون انتهو فرعي إسين يجون إلمو إسين نما برا إرى أرقم وربائبكم اللاتي في حجوركم ربائب جتون انت لها الاجل دفت تهاد اول ينفودن انت لها الاول ينفودن انت التهاد اول اسم برت قدت التي في حجوركم اللاتي في حجوركم كقدس كيسن كيست تاتي اسم في قدفتن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دبرتي اتسين تنير راكتاتي كوالي الرفتن ججو اسي سن اللي فورون انتهو فإن لم تكونوا يون تهين دخلتم بهن هذا سن ولين كرفتن كاتسين تيون تهين فلا جناها عليكم اجو اللي سن مجتيسا فورون همانك ابو جدا اكنتشو مالي ربي باجتشون نما برات التهرمت إسين إلمو إنت لدربا أرغت نما سنر رهيك كت غافة تفوت إنتلت تني دائما قبدي نيتين تفوت تن إسي ولين ست تهرمت مجتين تن سبرت قدت أسيت ها لتنت يو نكاها هدات هاتي نكاها هداتو تنا مجتين تن هرام انتاتو سررت مجتين لن قدت تهرم أغيت يو هذا تنا نكاه دتة ولي رفت مجتين حرام سرتي ثات يو هذا تنا نكاه دتة ايغوم نكاه دتة لك ابو ان سنفور مجتين تنا فورت هذا تنا هيت مجتين نكاه دتة نكين انت حاجه جو هذا تنسين فان لم تكونوا دخلتم بهن يو هذا تنتني هذا ولي الرفين فلا جناح عليكم هما تبون قبو يوتا دائما سمجتين سنفوتن جدا ولكن أستك قاعدة تجرى واني بيكموك أبو العقد على البنات يحرم الأمهات هذا إن تلتك فاتي تمفيتي هاتاتو كأتيو نكاه في هدن صداتين مجرد ما أتي نكاه هدتو كانان حرام سرتي تاتي صداتي فورون انتو سنبودا مجتين لديكتو وصو مجتتي تنتيسي هذا فوريتي سينتو eeguma mucattii ni kaan hidhatte fuudhullee baatte ittillee seenuu baattu haati sirratti haraam taate. Ati mucattii san eeguma ni kaan hidhattee fuutee waliin jiraatta wal lolteellee xalaayitu haadhummaan soddaatii sanii hin baddu rahimummaan sun hin baddu kaysi ka jaartii silaa ati fuute ka sababaa taatee tun ajnabiyyummaan isin dubba jidduutti deebiti yoo xalaayite. أتيه ميت ما أنت تدور أول إنجر تنتو يوت على إيت دان دومي أجنبي تا تندي بتاني صداتي أمو إيجا تكهات أسي تا أتي إسي سنين أجنبي يوم تندي بتاني إسي ليت على إيتو إلمو إسي سنين ليت على إيت إنت لا إسي تدور أن كاهد أتي سنين ليت على إيتو إسي أجنبي يوم تندي بتو كنافو العقد على البنات يحرم الأمهات متى ما أتي مجتين كاهد توتين صداتين هرامتاتي والدخول بالأمهات هذا التسين أمو يحرم البنات دربة سنديمتي فودو حرام قلنا هذا التيو سيمتي مالي إلمون إشي حرام انتات فتا نكادة توتين إلمون حرام انتات وربائدكم اللاتي في وجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هيو التسين تاني قال نسين حرام تات يو التسين حرام انتات طيب أيد في حجوركم جئكون معتبرا مو معتبرا متي ويتجانا علماء نتي واللبني سبرت قدتون كن هلا لما يو بك بنات تقدت تفورو دنديتا مالي في حجوركم كان دبتي ويتجانا كونك أيد إذا خرج مخرج الغالب غالب فلا عبرة له أيد مخرج غالب يو بي آداء انتلتي دبتين تقيوهي كمتي انتلتي دربائتي مولين باتي بكم شيء نتهير ومتسنة تجودة غالب نأكله كانوا ما في شريان غالبا وان جرو الرهاس يتملي كأيدي معتبرة جت ومتي كأيدين سو معتبرة متي جت تي وانك أجيل شو جدنا لما نو يتدبة ويتك أيدي اتسين سادبة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تاتسين تنجده أيدين كم معتبرة تسيرون كن مالي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم غاف التنسينين تبون قبو جده غاف مجتين سنبرتين قدتين تبون قبو ما جدين جدان أصو أيدين سم معتبرة أيدين سم معتبرة متجد شوف ديب إيوان كان دبطول أبي ويتا كان مارة أيدين خرج مخرج الغالب أكما ربا أضعافا مضاعفا ناتنا دچا دچا ناتنا ربا ويتجدو ويتسان كان دلغن ذات بات ربا دچا دچا ناتن كان لكسا ناتنا جچون يو دچا دچا تهين همان قبو جچو دافيني ولكن كوني خرج مخرج الغالب همو يتسان إسان دلغن الرها سيجوا كيوان جرو الرا ويتأكنا كأيدين سنه الله موجلا طيب سنتي عنسي خراس الدم ماتنا مسك حرامته وحلائل أبنائكم نيتين المان كيساني اللي فورو نيتين الرتي حرام كن أم أبا الرتي حرام أكما إلمي نيتي أبا فورون حرام أبا اللي نيتي إلمكنا نيتي إلم إساني كاهيدتي نيتي إلم إسان فوري فورو نيسان تو أبا الأفس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إلمان الذين من أصلابكم جتون كأسن الرابيان جتا إلمان سن كأسن الرابيان كتان كدويدة كأسن الرابيان كأسن في أرغتان جتو إلم إسن في أرغتان نيتي سافورون إسني فنتهو كأيدي من أصلابكم جتو كوني مال باسو في ويتجران در المتبني تجرى المقدسة تكه أكل من قبيت إركسان ويتنا ما بيرا جرو أك زيد ابن محمد جراني زيد الرسول تأثير كسان تبني تجرى إلما كان أكل ما تفيت إركسو تجرى وفي وامو إلما كسيس جارتي نساء حرام انتا تسر ربين إلمامي تجريني قدوهم لآبائهم قبروت كسيسا أبوت إساني تواما ورأتك إيفي كان عن وامنا يو أبوت إساني اللي واللالتن فإخوانكم في الدين دين كيسات أبوليان كيسان أبولي سكية جراني مالي جراني هو من أجران فنافو فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ونربين جلوف

وأمهات نسائكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين والمحصنات هذا أسيتي كدشان نما كدشاني فودو مقعد أويتي كدشاني كان فودو من توجه جادبت لما كان الراهفه كان الراهفه كراس الدماتين ولا يجمع بين المرأة وعمتها جدو أكم أبني يلما ولدت كابون انتاني جدو نيتي تيتي تي في أدادا إسي اللي ولدت كابون انتو أبليتي أبا إسي أكم سان جدو إسي تي في جدو أدادا إسي أبليتي هذا إسي اللي فوتي ولدت كابون انتو بكتو كوت هذا كان جرى كان سدين أبني يلما نيتي تيتي في أدادا إسي نيتي تيتي في اندو يسي سدين تنا ولك ابو دو غامل متا جرا فودن دو غامتي ولت قبول انت او سو انت تنا هيتي ادا داي سي فوتني متا او سو انت تنا هيتي ادا داي سي سم فوتي اي متا او سو سين سيلا دوتي ادا دا سم سي كنني اي متا حاجه ولت قبوتو دو غا هو انت كان هاغ اسيتي كودا توربتا حاجه دا وني اسيتي دوبتامي وان كانان على جيرو شريعان وأحل لكم ما وراء ذلك من جتكنو وان كانان على جرو تام اسني تات تفويتا فودا فانكح ما طاب لكم وان اسني تتلي اسني تبريدي قلبين تسن تبوت فودا حاجه انا قفر راغور راجتا هاي نكون سدين هاي نكون جها سديني وان كرانا سبات نسد بتم تربان كانا اكم فتر كانتي وان سان دو بجرو ولين akkuma san waan karaa hoosisaatiin tahe torban nasabaan tahe summarumatu haraama karaa hoosisaatiinille akkuma san karaa soddummaatiinille hundee isii intala takkatti nikaa hidhatte intala takka yoo nikaaha isitti hidhatte hundee isii haadha isii akkoo ishii fuudhuun haraama ilmoo isiin nama biraa irraa argattellee fuudhuun haraama eega isiidhaan waliin rafte obboleettii isiitiinillee walitti qabuun haraama adaadaa isiitiif indooyya isiitiinillee walitti qabuun haraama jecha haboo isiitiif isiillee walitti qabuun haraama jecha eega nikaaha intala takkatti hidhatte booda isiin booda walmuxsanaat dubartii takka dubartii dhiirsa qabdu تنكاه نما الرجل تكز نكاه لا يوجد سن اللي فورون حرام نكاه نكاه قبان هنا دمو يجا إلا ما ملكت أيمانكم وان هركي كيسن هن أورفت مليجا دبرتير إرسك أبد فورون انتهن جنة يو للي غلي بكالولا سنتي لولا شريعات تقوته لولا سن كيسة تبوجتان tama dhiirsa qabdu tana ji'a tokko garaa ishii qulqulleessitanii fuudhuun ni ta'a yoo san taate zaati zawjiinillee yoo taate ta dhiirsa qabdullee yoo taate isaaf isiillee yoo waliin booji'aman hukmi warra booji'amee qabanii isii san fuudhuun hin ta'a akka itti tahu ji'a tokko eega garaa ishii qulqulleessan booda ji'a tokko booda kitaaba allaahi alaykum كتاب الله عليكم يجب أي الزموا كتاب الله أي فريضة الله درك أمر ربي نكت اسم الركاه كان أكنت أبدا جتا وانا ما دبني دبر سن فورون هنته كيسن انجر كان أبدا أك ربي سن انجر كانت أبدا الرجرات درك أمر ربي الرجرات سن انجر كتاب الله عليكم يجب إلزموا كتاب الله أي فريضة الله واجب ربين درك أما ربين سن الركاي كان أك إن سن الركاي كان أنت قبض عليك وأحل لكم ما وراء ذلكم اسمي بقدي فميجر واني كان أتشتها فيه دبرتين دنيا بوتوت مرت اسمي فلالة هذا ما شد دبتاني كان مالي كل طربة قفك واني شيرو بجرو مالي أن تبتغوا بأموالكم إسنيف قد ديفمي أن تبتغوا برباداتون اسنين كوني برباداتون اي ان تطلبوا برباداتون كيسان باموالكم هري كيسان برباداتون اسنين قد يفهم ان تبتغوا جتشون كون برباداتين سئيرت اركسون كون نمني كأي دبرتي بربادي ناكن ناجرو دي ريشا اسين ستي هرومي تجل دي مومتي ستي هرومي تجل دي مولين يوم بقايا رسول افتأوف كنتي سيف اوف كن جتي رسول افتأوف كنتي اما جرتي ستي هرومي جتين شرتي يوم بقا ولكن ان تبتغو جتشو خنرا نمني بربادي ناكن ناجرو دي ريشا بأموالكم هري كيسان جتشو خنان هورين سني هوري نمتيجي سم ملكة تهوك أبا هورين مهري في النكين هورين ملكة تهوك أبا هوري أفيك النوك أبا حلال أفي محسنين حالك أفك أبدني أفتي ستنتاتن إن جاتشو إتنين كن زين الرا غير مسافهين كهمتو الآفسين بربان ما جاتشو كانتشو بربادتون هوري كيسنين اسنيف تانجنة محسنين جتشون حالك اوف قبدا تاتنين حرام الراك اوف تيسي تنتاتنين لبوتي السنتان حرام الراك ابدنيك اوف تيسي تنهال تاتنين غير مسافحين مسافح جتشون اي غير زانين جتشون غير قاسدين الزنا كهمتو اسيتي دلقون بربان اسي ون اسم بربادن تتنا اتشي تفورو بربادن سن هوريك السن مهريك النتنين نكاح شرعي التني فوق برباد دمالي حالك افتي ستني حرام الرأف قبضني اسم سن ارغتو برباد دلين كاسي سن حراما نتدياتهم برباني ربي حلال اسني قد اسم برباد دد اكاسي فوق راجعك ولا جناح عليكم هما تبون اسنين رنجروا فيما تراضيتم به وولي قلتن كيست اساسن من بعد الفريضة إيجوان ديركما إسنا رتي تهي كنتني تكامك آل أويتني بكم بودا وان إسن ولي جالتني ولي تقلتن هما جبون إسنا رنجلو جيجو كم جيجو خريفة سنين بربادتن جنة شرط المحسنين غير مصافحين دبرتيتنا ويتنا كننا جدت نكاحنا هلا جدت إسيسا بربادو أتي لبو تيتي في اللي تيفما تاتي إسي اللي حرام الراتي سوفي كذين هذا في جين بربان نيجو إذن نيان كنيا كل كلها تهوجت جاكا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة جتشون مهري هغانا كناف جتني إيه غلافانجيت تنبودا مهري إسي هغانا كناف جتني مقادو يتني إيه غمهرين بيك هميجة إبودا يو مهري سن اتنائي دي جتة اسين اني تيد ايه في اللي في ديو فيتي يو اني نادي سي جتيني اسين اللي وان في تكيسة ديو تيف جبون قبو جتشو ايه دا بيك هميتو ما جتني اكا والدبني اني بيك همو مرباتي سادا يو من اصو مكان دهين اللي نكاه دا نمتا اصو نكا هوري مهري مكان دهين اللي نكاه يوني هدا نكيني صحيحهم كما بقرا كيسة تنو دبري نكيني صحيحهم يو اتسيني مهر المسلين هكا قلت يو اتسيني وان دبرتين كيسيه رمتون اما ارغبت اسيلي ان الله كان عليما حكيما ربين اكام بيكا تهي نما بديف ديمو في كغا طوليف ديمو اللي نبيكا نما افتيسو فرام الرا افتيسو في ديمو في كزنا بربادة ديمو اللي ربين نبيكا اكاد لا يشاكا ستي حكيما أمس أجي سوا هند بكيسي أمس تكاه تهي جتش ربي أكي أمد بنيكون تنين فوتون هنته كيسين جنة كونس ربي بكما مل تكاه تنين فوتون وانفقا تومتي وبلتي تفوت يسو سنجلني تبيا من تكيتو تولي سنجل وبلتي ولين ألتهم فوره وجد كناهو ربي بيكم تسالي كواهند التمرسي وان دلقو كان اللي وان حكمان قفنن دلقو وان مرتي اغمان آن بيكم ساولين اكاسيتي دلقامتي اكاسيتي بيكاتي اتي دلقا جتشادا ورى بيكي اتي دلقو ربنا هاتاسسو ورى تحلال بربادتي رادي رحمتا بربادتي سني ولي انجرا تور حرام الرفقة ربنا هاتاسسو درس يمكن انك قرات لا تلعبته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.